قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بالشعاع سريعا، فعملوا لها عملية إجهاض. حصلت عملية إجهاض بعد 3 أشهر، حست بطنها بكركع بيتحرك. راحت على الطبيب قال أنت حامل، وهو اللي عملها عملية إجهاض في الفترة الزمنية مشان عملية الشعاع يعملوها هي الأشعة. عمل عملية إجهاض لكن هي بعد ما هو معروف جوه بعد 3 أشهر تحرك البطنها. هذا الجنين صاب الشعاع طالما أنه ما بعملية إجهاض أنزل. فالوالد قال ما بدي تعملها عملية إجهاض، طالما تحرك أنا ما بدي عملية إجهاض. قالوا له يا رجل، قال هو رجل بيصلي محافظ جيد، قال لا يمكن، خلاص عملت عمل إجهاض أولانية قلنا سلمنا معكم فيها عشان تعمل الشعاع، والشعاع عملته الآن تحرك البطنة ما بتعمل عملية. والله بقي، قالوا بيجي مشوع على عاتك، قال على عاتك. بعد 9 أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاخرة ولا زرق، بس سبحان الله ماتت الأم بعدها بسبب السرطان.